والبحث منه عروقه والبحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. طيب فيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء، لأن الضحك يدل على الرضا والانبساط وعدم الكراهية، والإنسان إذا ذكر له ما يسره ضحك وصار تبرق في وجهه، بخلاف إذا ذكر له ما يغضبه. أو خالصة التفريغ، ولو كان ضحكه إنكارا لذلك لكان يقول مثل ما قال الرجل إننا استشفعوا بالله عليك، نعم جعل يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. وقد جاء ذلك في القرآن في عدة مواضع باب اليدين، وسبق لنا قول في الجمع بين الوجوه التي وردت عليها هذه الصفة، التثنية والجمع والإفراد، وقول مالك رحمه الله والأراضين في اليد الأخرى. نعم لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال، لأن ذكر التي بعدها قال السابعة. الثالثة التصريح بتسميتها الشمال. نعم السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله ووجه ذكرهم عند ذلك أنه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن فليقولوا ذلك حديا لهم، أين جبروتهم وأين تكبرهم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي. مش الفائدة. نعم وصحة ذات الكف على يد الله عز وجل. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشر أن العرش غير الكرسي والماء، أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين ما رأيت أحد قال إن العرش هو الماء، لكن فيه من قال إن العرش هو الكرسي، واستدلوا لذلك بحديث جاء في ذكر الشفاعة أن الله تعالى يرى كرسيه يوم القيامة، وظنوا أن هذا الكرسي هو العرش ولكنه ليس إياه. وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم، فقالوا في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي وسع علمه، ولكن هذا ليس بصحيح. وواب أن الكرسي موضع قدمين وأن العرش هو الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة قطف كل سماء 100 سنة. 500 كتف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة. بين التاسعة عشر أن البحر الذي فوق السماوات التاسعة عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها لو أتابع المؤلف قال العشقون أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. نعم العشقون، لكن إما أنها سابقة فقد الله فشف يقول أن الله فوق العشق. طيب ما يمكن بطير. ما يمكن نثبت أيضا نقول في الحديث التحرير من مخالفة الله عز وجل؟ لا يمكن أن المؤلف رحمه الله أراد أن يركز على ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونسأل الله أن يحكم لنا ورسوله التوفيق. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب مختصر ووجيز، بدأ فيه بالبسملة، قال شارحه: في بعض النسخ بسملة وبعضها لم وبعضها ذكر بعد البسملة حمدا وبعضها لم يذكر حمدا. وبسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بها صلى الله عليه وسلم في رسائله، ويبدأ في خطبه بالحمدلة. البسملة يبدأ بها صلى الله عليه وسلم في الرسائل المكتوبة، وأما في أحاديثه التي هي على الخطابة فيبدأ صلى الله عليه وسلم بالحمدلة. ولذلك فأن من السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب الناس بدأ بحمد الله تبارك وتعالى ولم يسمي في أول كلامه. وإذا كتب صلى الله عليه وسلم في الغالب بدأ ببسم الله ولم يرسل الحمد، كما فعل في رسالته لهرقل العظيم الروم التي رواها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فالمؤلف قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وفي بعض النسخ لم يقل ولم يذكر الحمد له، وإنما قال بسم الله ودخل واستشهد بالآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم ورد عند ابن حبان في صحيحه من طرق متعددة، بعضها يعبد بعضا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. وعند أبي داود وابن ماجه: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي لفظ بالحمد فهو أقطع. وعند أحمد فهو أبتر. وعند الدارقطني: كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. هذه كلها الروايات، كل هذه الروايات عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند أحمد وعند ابن حبان بعضها يشهد لبعض فيصبح الحديث حسنا، وبعض أهل العلم صححه. إذن فلا بد بالبداية بذكر الله سواء بالبسملة أو بالحمدلة. وبسم الله الباء متعلقة بمحذوف تقديره أبتدي، قال ابن القيم وهو متأخر، يعني المقدر متأخر معناه بسم الله أبتدي، ولم يقل أبتدي ببسم الله للاختصاص والتعظيم، أي أن البسملة تقتضي اختصاص، أو البداية تقتضي اختصاص الاختصاص بالله عز وجل والتعظيم له تبارك وتعالى. الله هو أعظم اسم لله عز وجل، حتى قال ابن القيم: فلله كم لهذا الاسم من معان ودلالات، به يستجير الملهوث، وله يعود المظلوم، وبه يشتكي المهزوم، وبه ينتصر المهضوم، وبه يستجير الذي أصابه من الدنيا مصاب. إنه اسم من دعا به كشف الله كربه وأزال همه وغمه. إنه أعظم اسم للرب سبحانه وتعالى، فيه من المحامد والمكارم والثناء العظيم ما الله به عليم. فالله قيل الذي تأله إليه القلوب، وقيل الذي تتحير من الوله، وقيل الذي تسكن، والمعنى الأول والثالث متقاربان. إذن الله أشهر اسم له سبحانه وتعالى، هل تعلم له سميا؟ ولذلك الدجاجلة والكذابون من الذين ادعوا النبوة لم يتسموا بالله. نعم تسمى مسيلمة بالرحمن، تسمى رحمن اليمامة، لكن الله ما تسمى به أحد هل تعلمه له سميا، كما اقترب من هذا الاسم أحد. هذا معنى الله، هو الاسم العلم على الله تبارك وتعالى، الرحمن الرحيم. نقل عن بعض أئمة السلف كما نقل ذلك ابن القيم وغيره أن الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين، فالرحمن للكائنات والرحيم للمؤمنين والمؤمنات. إذن فالرحمن عام لكل مخلوق والرحيم خاص بالمؤمنين، هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم البسملة عند الوضوء، ففي الحديث الذي رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما وسنده صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث صحيح، صححه بعض أهل العلم حتى من المتأخرين كالأستاذ الألباني وغيره صححه هذا الحديث، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود إذا دخل الخلاء قال بسم الله، وصح أنه كان إذا دخل المسجد قال بسم الله، وكان يبتدئ صلى الله عليه وسلم بسم الله صلاته بسم الله. لكن ما اختلفوا في البدء بسم الله في الصلاة، وإنما اختلفوا في الجهر بها والإسراف. أما بسم الله فكان يبدأ بها صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ذبح قال بسم الله، وكان يقول اذبحوا بسم الله كما في حديث أنس في قصة وقصة البراء عن خاله أبو بردة أو أبو خاله أبي بردة في الأضحية. إذا علم هذا فهذا مواقف بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الرسائل كان يبدأ صلى الله عليه وسلم ببسم الله، ولكنه ما كان في الغالب يثني بالحمد ويكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ابتدأ ببسم الله ثم قال الحمد لله، هذه أجل اسم في الحمد وهو أعظم من الشكر، لأن الحمد بالجنان وبالأعضاء بالجنان والأعضاء هذا هو الحمد، والشكر قد يكون بالقلب، قالوا بالقلب واللسان والأعضاء الجوارح هذا الحمد، أما الشكر فقد يكون باللسان، فكان الحمد هنا أعظم، ولذلك حمد الله نفسه ولم يذكر الشكر في مواطن الابتداء فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وقال الحمد لله رب العالمين. فعلم أن الحمد كان يبتدأ به، ابتدأ الله به لأنه بالقلب واللسان والجوارح. الحمد لله صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمد الله إذا قام من على طعامه، وكان إذا أتى أمر يسره قال الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات أو بنعمته تتم الصالحات، وكان يقول إذا أتاه أمر يسوه كما صح في الحديث الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فالحمد في السراء والضراء. وفي أثر عن أبي الدرداء أنه قال أول من يدخل الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. قال المؤلف رحمه الله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله قيل رحمه وكأنه الصحيح، وقيل أثاب والرحمة تقتضي الثواب، وقيل ذكر الله رسوله عند الملائكة، فهو يذكر سبحانه وتعالى من ذكره عند الملائكة، هذه معاني ثلاث أثاب ورحم وذكر، أي ذكر الله رسوله صلى الله عليه وسلم عند الملائكة. والملائكة إذا صلت على ابن آدم فما معنى ذلك؟ قالوا تدعو له، ومصداق ذلك الحديث الصحيح ولفظ أحمد قال إذا صلى أحدكم فمكث في مصلاه الذي صلى فيه لم تزل الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذن فالصلاة من الله، الثواب والرحمة والذكر عند الملائكة، والصلاة من الملائكة، الدعاء للمؤمنين بالرحمة والغفران على آله. من هم آله؟ قيل أهل بيته. والإمام أحمد صح عنه أنه يقول من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من آله، فمن اتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو من آله، ومن لم يتبعه ولو كان من نسبه فليس من آله، لا ينال عهد الظالمين. أبو طالب، أبو لهب في نار تلظى، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي في جنة عرضها السماوات والأرض فهم من آله، وأولئك ليسوا من آله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقفنا إلى هذه الكلمة. وهل لأحد سؤال؟ وسوف نطيل في الدرس إن شاء الله، لكن هذا لأنه أول درس، ولأن فضيلة الشيخ تحدث بما فيه الكفاية، ولا نريد نصطلكم بكثرة الحديث. فهل لأحد سؤال أو حوار أو استفسار؟ نعم. أما صلاة الله عز وجل على نبيه فقيل ذكره في الملأ الأعلى، وقيل رحمته ورفع قدره ومنزلته عليه الصلاة والسلام، وأما الملائكة فتدعو للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من أحسن ما يقال أن تدعو له، لا لأن لا ترحمه فلا تملك ذلك ولا تثيبه، إنما تدعو له عليه الصلاة والسلام. الوضوء، إذا لم يذكر اسم الله عليه هل يصح الوضوء أم لا؟ عند الصحيح من أهل العلم كما رجح الشوكاني ذلك في الدرر البهية وغيره، أن البسملة تجب عند الوضوء عند الذكر وتسقط بالنسيان، فإن فأسقطها عامدا متعمدا فلا يصح الوضوء، يعيده، وإن نسيها أو ذهل عنها أو وهم فوضوءه صحيح ولا عليه. هذا خلاصة هذه المسألة إن شاء الله. نعم. إن توضى داخل فله ذلك، وإن خرج من الخلاء فعليه أن يعيد، لكن إن نوى بها هذا وهذا فتجد إن شاء الله إنما الأعمال بالنية، تتداخل العبادة هذه وهذه. نعم. نعم. البسملة إذا دخل، كأن من الأحسن إذا دخل أو قبل أن يدخل يبسمل ناويا الوضوء قبل دخوله، ثم يكفي هذا، وله أن يبسمل، لأنني لا أعلم نهيا عن البسملة في الخلاء، ما أعلم نهيا عن البسملة في الخلاء، فمن علم فليأتنا بدليل، من علم أنه لا يبسمل في الخلاء فليأتي بهذا الدليل وليريده لنا. نعم. لا أعلم ذلك. المغاسل التي في دورات المياه ليست من موطن الخلاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ترك الرد في السلام ترك الرد وهو في أثناء مزاولة قضاء الحاجة. أما الانتقال في المغاسل أو في الأثياب التي في الدورات فإنه يرد السلام، لأن هذا لا يقاس على هذا. على هذا نعم. البسملة تامة، لو إن قالها فلا شيء عليه، لكن الذي ورد في النصوص يقول اذبحوا بسم الله، وعلى الطعام كان الصحيح أن يقول بسم الله، إذا أكل أن يقول بسم الله، لرواية عائشة عند النسائي أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله لفظ بسم الله، فالتقيد بالألفاظ الشرعية والسنية أولى، فالأحسن يقال بسم الله لفظ بسم الله. نعم. الله عز وجل إن أطلق في النصوص أن الله سبحانه وتعالى يصلي على الناس كقوله سبحانه وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى في الحديث الصحيح لما أدوا زكاتهم وهم الأنصار قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى فيكتب رحمة هؤلاء. أما إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وخص الصلاة به فهي للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد تدخل الأمة دخولا تبعية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل خير يناله تنال الأمة منه صلى الله عليه وسلم، أما قصدا وأصلا فخاصة به بتخصيص النصوص صلى الله عليه وسلم. نعم. يذكر الشيخ يقول هل تورد جهرا أو سرا؟ هي وردت مطلقة، وما أعرف هل جهر بها صلى الله عليه وسلم أو أسر، لكن من جهر فأحسن ومن أسر فأحسن، ولكن قد تأتي هذه نسب إضافية، إذا كان معك من يتعلم منك كطلبة أو جيران أو أهل فلك أن تجهر، وهذا من تعليم السنة، وإن كنت وحدك فلك أن تسر. نعم. أما تخصيص بعض الأشخاص بالدعاء له بالصلاة بلفظ الصلاة ما لم يخصصه الشارع فما أعلم في ذلك أثر، ولكنه يجوز للندور. أما أن تجعل شيء يعني علما على شيء كأن تقول علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم فكان هذا خلاف ما يذهب إليه السلف، فالصلاة والسلام به صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن قد يدخلون فيه إذا قلت آله. وأما أن تقول نادرا اللهم صل على الفلان فلك ذلك من باب الدعاء، لكن من مذهب السلف أو الراجح من عمل السلف أنهم ما كانوا يفردون الصحابة أو بعض الصحابة بالصلاة، لأن هذا تميز. كان يقول علي عليه السلام كما يفعل بعض المتعصبة من بعض الفرق والطوائف، لكن يقال رضي الله عنه لأنه كغيره من الصحابة، بل أبو بكر وعمر أفضل منه. وفي الختام أسأل الله لنا ولكم التوفيق، واجتزأنا بهذه الجلسة، وأنا أدعوكم بدعوة أخونا الشيخ حسين السمراني، لأن عنده افتتاح تسجيلات قريبة من المسجد فيها شرطة إسلامية، ومن باب التشجيع على الخير، ومن باب يعني الحث على هذا ونشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل. فلكم أن ترون ذاك المكان وأن تسعدون ببعض الهدايا أو ببعض السماع من بعض الأشرطة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما سلف معنا في الدرس الماضي أننا اخترنا كتاب التوحيد للمجدد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته، لأصالة هذا الكتاب ولعمقه وليسره وسهولته. وقد بدانا في مقدمة المؤلف وكيف اجتزى على البسملة والحمدلة، في بعض النسخ أنه حمد الله وفي بعضها اكتفى بالبسملة، ولذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم كما سلف معنا أن يبدأ بالبسملة في المكتوب، وإذا خطب صلى الله عليه وسلم بدأ بالحمدلة. يقول رحمه الله: كتاب التوحيد. وعنوان الكتاب اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. من أي دليل نأخذ هذه الجملة قوله وهو حق الله على العبيد؟ التوحيد هل هو حق الله على العبيد؟ بأي دليل من السنة أو من الكتاب؟ نعم نعم، يكفي حديث معاذ لما كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في الصحيح. هذا الدرس أيها الأخوة نصف ساعة فحسب. لما كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قال: قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ثم مشى هنيها فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن هذا أخذ المؤلف الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يستدل من هذه الآية على أن التوحيد والعبادة من أجلها خلق الله الناس جميعا. فما خلق الله الناس ليطعموه ولا ليسكوه ولا ليكسوه من عرض ولا لينصروه ولا ليحموه، إنما خلقهم العبادة. فالذي لا يعبد الله عطل مفهوم الخلق من عبادة الله عز وجل. والعبادة: فما خلق الله الناس ليطعموه ولا ليسكوه ولا ليكسوه من عرض ولا لينصروه ولا ليحموه، إنما خلقهم العبادة. فالذي لا يعبد الله عطل مفهوم الخلق من عبادة الله عز وجل. والعبادة يقول ابن تيمية: هي أقوال وأعمال وأحوال. العبادة أقوال وأعمال وأحوال. وقال في موضع آخر: العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأحوال. العبادة كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأحوال والأفعال. والعبادة عند ابن كثير هي الإتيان بالمأمور وترك المحظور. فإذا أتيت بما أمرك الله وتركت ما نهاك الله عنه فقد أتيت بالعبادة. والعبادة في اللغة من التعبد أو من العبودية. يقول عبدت الطريق أي ذللته ومهدته، فكأن العبادة ذللوا أنفسهم لربهم سبحانه وتعالى. والله ذكر رسوله في أشرف المواطن بالعبودية لأنها أشرف منزلة. إذا أردت أن يشرفك الله وأن يعظمك الله وأن يعزك الله فأعبده سبحانه وتعالى. يقول ابن المسيب سعيد رحمه الله أحد التابعين: الناس تحت كنف الله، فمن عصى الله أخرجه من تحت كنفه. ويقول: ما أعز أحد نفسه بمثل الطاعة وما أهانها بمثل المعصية. فإذا أردت عزة نفسك ومجدها وفخرها فالطاعة، وإذا أردت والعياذ بالله تجسيسها وقلتها وذلتها فالمعصية. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في تشريف الرسول عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فسماه عبدا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا. والعبادة بارك الله فيكم في الإسلام على ثلاثة أبرق: عبادة القلب، وعبادة اللسان، وعبادة الجوارح. فعبادة القلب أن تعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعتقد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حقا يقينا كالشمس في رابعة النهار. فهذه عبودية القلب، وتخرج ما فيه من أمراض: مرض الكبر، مرض العجب، مرض السيف، نعوذ بالله من تلك الأمراض. وعبودية اللسان أن تستخدمها في مرضات الواحد الأحد الديان، بالذكر، بالتهليل، بالتكبير، بتلاوة القرآن، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. وعبادة الجوارح أن تسخرها في مرضات الله. خلق الله يدك لسر ولسبب ولمقصود، فلا تحول سرها وسببها إلى مقصود آخر. وخلق الله عينك لتنظر وتتفكر، فلا تجعلها في الحرام. وخلق الله أذنك لتسمع ما يرضي الله، فلا تسمع ما يسخطه سبحانه وتعالى. والعبادة أقسام كما قال ابن القيم على 15 مرتبة، وهي 3 أقسام: إسلام وإيمان وإحسان. فالإسلام أعمال ظاهرة والإيمان في القلب، والإحسان مرتبة نسأل الله أن يوصلنا وإياكم إياها، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والعباد 3 أقسام، قال ابن تيمية: عباد الله 3 أقسام، كما قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وكلهم يقول ابن تيمية يدخلون الجنة، نسأل الله من فضله. بيض الله وجه شيخ الإسلام يوم أدخل الأصناف 3 الجنة، وإلا لو قال صنفين كما قال الجمهور لكنا من الظالمين أنفسهم الذين لا يدخلون الجنة، لأننا نسيء ونخطئ ونذنب. قال: فالعباد 3 أقسام: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه الذي يأتي الكبائر ويترك بعض الواجبات، هذا الظالم لنفسه، مسلم موحد مؤمن لكن ظالم لنفسه. هذا عند الخوارج نعوذ بالله منهم كلاب النار، عندهم أنه خالد مخلد في النار، وكذبوا على الله، بل رحمة الله تسع كل مذنب. قال ابن تيمية: هو المقتصد هو الذي يأتي بالفرائض وحدها ولا يتنفل، ما يأتي بالمستحبات، ويترك الكبائر ولكنه قد يأتي بالمكروهات، وهذا مقتصد. وأما السابق بالخيرات فهو الذي يأتي بالفرائض والنوافل والمستحبات ويترك الكبائر والمحرمات والمكروهات، نسأل الله من فضله. وهذا مثل أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيف الأول. أبواب الجنة الثمانية يأتي منها أبو بكر لأنه من السابقين بالخيرات. إن أتيت إلى المتصدقين فهو المتصدق الأول، الصائمين الصائم الأول بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، المجاهدين منهم، قوام الليل منهم. فلذلك أنزل نفسك أحد المنازل الثلاث: إما ظالم نعوذ بالله من ذلك، وإما مقتصد نسأل الله رحمته وفضله، وإما سابق بالخيرات وأين الثرى عن الثريا. والعبادة بارك الله فيكم كما يقول ابن تيمية في شرح حديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يعني من خاصم وليا لله صالحا من العباد فقد حارب الله، سل السلاح على الله. وما تقرب إلي عبدي بأحد مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني لا تزال تركع وتسجد وتسبح وتقرأ القرآن حتى يحبك الله. تدري ما هو الطريق إلى الله المختصر؟ هو النوافل بعد الفرائض. لا شفاعة كبير، لا مال، لا ولد، لا منصب. واسمحوا لي أن هذا الدرس نريد أن يكون درسا ميسرا إن شاء الله، لأن يعني النقولات، كثرة النقولات قد تعمي المعقولات أو العقول التي تتناول هذا. ولذلك أخطر الطرق إلى الله طريق النوافل بعد الفرائض. يقول أحد الصحابة: يا رسول الله، كما في صحيح مسلم، أريد مرافقتك في الجنة. قال: عني على نفسك بكثرة السجود. هذا هو الطريق. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة. أوصيكم ونفسي بكثرة النوافل. الله الله، لا يندم أحدكم في القبر يقول: يا ليتني صليت، يا ليتني زكيت، يا ليتني صمت، يا ليتني سبحت. صلاة الضحى، الله الله، 4 ركعات قبل الظهر، 4 بعد الظهر، 4 قبل العصر، أوتر وأكثر من الوتر وأكثر من الصلاة في الليل. كلما فضيت وفرغت من الأشغال تقرب بركعتين، توضأ وتقرب، سبح، حرك أناملك شفتيك. فإن هذا طريق الولاية، طريق ولاية الله، محبة الله. الله لا يقرب أحد من الناس إلا بهذا الطريق. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: لما أرسل سعد بن أبي وقاص قائدا في القادسية أخذه بيده وقال: يا سعد بن مالك سعد بن وهيب، لا يغرك أنك أن قول الناس إنك خال رسول الله، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا بالطاعة. ولذلك كان من الحق أن نبدأ بالتوحيد. وهذا الإمام العظيم محمد بن عبد الوهاب الذي نتقرب إلى الله بحبه، أتى والناس في شبيه من الحالة التي نعيشها في بعض القرى والمدن والبوادي: شركيات، خرافات، خزعبلات، قسم بغير الله، إشراك في الألفاظ، إشراك في المعتقد، ذهاب إلى الكهنة، تعلق بالسحرة. فما هناك حل الأمة إلا التوحيد. نبدأ بالتوحيد، نقرر التوحيد في أذهان الناس، نقوم من هنا التصريح. يقول سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالقول والعمل. صحيح، يوم أتى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان الناس بحاجة أن يحدثهم في الاقتصاد، في البنوك الربوية، في الحجاب، في المعاصي، في كثير من المخالفات في النوافل، لكن بدأ بالتوحيد ليبني على أساس. الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام بدأوا بالتوحيد. كل رسول يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك يقول ابن تيمية وهو يتحدث عن التوحيد، يقول: هي رسالة الله التي بعث بها محمدا والرسل قبله إلى الإسلام. وهذا في مختصر الفتاوى، يوم يقول: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كيف تصح صلاة من يأتي الكهنة ويأتي السحرة ويأتي المسعوذين؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كافر مشرك، يصلي ويصوم، يعتمر ويحج، أي صلاة وأي صوم وأي حج وأي اعتمار. لذلك الإسلام سهل وبسيط، والعلم سهل وبسيط، لكن عقدناه نحن لما أتينا بالمحاضرات الفضفاضة الرغنانة وتركنا الناس يموتون في البوادي. وإلا يكفي أن يأتي الإنسان بكتاب التوحيد للشيخ محمد ويدخل به البوادي يعلم البدو، يعلم القرى، يعلم الذين ما عرفوا التوحيد حتى التوحيد، لأنه سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يأتي البدوي من الصحراء ويقف ولا يجلس ويقول: يا رسول الله، من رفع السماء؟ فيقول الله. قال: من بسط الأرض؟ فيقول الله. قال: من نصب الجبال؟ فيقول الله. هذا حديث غمام المتفق عليه. قال: فأسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. حتى انتهى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما جئت به ولا أنقص، أنا الإمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فتولى. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ما قال له: ابق معنا 4 سنوات حتى تتحضر الماجستير وبعد الدكتوراه وتناقش. لا، الله لا يعترف بهذه الألقاب، والإسلام كذلك. إن هذه ألقاب إن لم تنفع صاحبها عند الله فلا تزيده إلا مكتا وخسارا وبعدا عن الله. العلم ما رزقك الخشية والتصحيح. ولذلك كان حقا على كل مسلم يريد أن يقود الناس أو يعلم الناس أن يعلمهم التوحيد، لأن الشركيات تقع في الناس كثيرا، في ألفاظهم، في معتقداتهم، في معاملاتهم، في زياراتهم واتصالاتهم. فكيف يصح شيء وهو لم يصح التوحيد؟ لا، يبدأ بالتوحيد ويقرر للناس توحيدا سهلا بسيطا كما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الناس. في سنن أبي داود جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إنا قحطنا وأجدبت ديارنا، أو كما قال: فإنا نستشفع، فاستشفع الله لنا، فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله لك. فغضب عليه الصلاة والسلام وتغير لونه واحمر وجهه وقال: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ويلك، أجعلت لي لله ندا؟ إن الله لا يستشفع به إلى أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويلك. إي نعم، إي والله، ويل من يفعل ذلك. كيف تجعل العبد المخلوق الضعيف كالخالق القوي سبحانه وتعالى؟ فقال رحمه الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو المراد من الخليقة يوم خلقهم الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن نعيم بن حمار أو ابن حماد، وهذا يلفظ توقرا أحسن، يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: إني خلقت الخلق أو الخليقة حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث قال: نظر الله عز وجل، وهذا في صحيح مسلم، إلى الناس فمقتهم عربهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بعقيدة التوحيد. فلما جاء عليه الصلاة والسلام كان الناس مقرون، كما يقول ابن تيمية: أقرت الأمم بتوحيد الربوبية. حتى فرعون يوم ادعى الألوهية أو ادعى الربوبية، يوم يقول: أليس لي ملك مصر، مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال ابن تيمية: ما أنكر الصانع، لأنه في قلبه يعتقد أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. ولذلك يقول له موسى في القرآن: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والله إنك تدري أن الله خلق السماوات والأرض، والله إنك تدري أن الله خالق، والله إنك تدري أن الله رازق لا تنكبر. فما أنكر الصانع، لكن كان الغضب في توحيد الألوهية. ولذلك من الخطأ أن يأتي الإنسان فيجعل توحيد الألوهية توحيد الربوبية. وإذا أقر الناس أن الله هو الخالق والرازق قال: أحسنتم، أحسن الله إليكم، بيّن الله وجوهكم. لماذا؟ قال: أقررتم بالتوحيد. وهم ما أقروا بالتوحيد. أبو جهل يعرف أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي خلق أبي قبيس، وأنه هو الذي أنبت الأشجار في عرفات وفي منى ومزدلفة، لكن ما نفعه ذلك، مشرك، لأنه أشرك في الألوهية، في توجيه العبادة، أشرك في التوجه والقصد إلى الله عز وجل، جعل معه إلها آخر ندا. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك حديث حسين بن عبيد الخزاعي في سنن أبي داود أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: كم تعبد يا حسين؟ قال: أعبد 7. قال: أينهم؟ قال: 6 في الأرض و1 في السماء. قال: ما الذي لرغبك ولرهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. ثم قال له صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، قال له عليه الصلاة والسلام: يا حسين، قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فلذلك توحيد الألوهية شيء وتوحيد الربوبية شيء. صحيح إذا أتيت إلى بعض الأعراب المشركين في الألفاظ والمعتقدات يأتون الكهنة والسحرة فدعوتهم للتوحيد قالوا: نشهد أن الله خلق السماوات والأرض. قل لهم: حتى فرعون يعرف ذلك، أبو جهل يعرف ذلك، أبو لهب يعرف ذلك، لكن أين توحيد الألوهية؟ توحيد التوجه، توحيد الأسماء والصفات، العبادة، القصد، لا بد أن تفرد الله بذلك. فهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، نفي كل إله وإثبات الألوهية لله عز وجل. ولذلك دعا إليها صلى الله عليه وسلم، ويعرف المدعوون أنهم يدعون إلى توحيد الألوهية فرفضوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. حتى يقول أحدهم لأبي بكر يوم الحديبية في الصلح: ماذا نفعل بآلهتنا؟ قال: بل عليها. إي والله إله خرافات وتخلف عقلي وعفن، حجر ما ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يتكلم، ماذا تفعل بي؟ بل عليه. لأن الله عز وجل يقول وهو يتكلم عن التوحيد سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا تخلية. وقال في التخلية: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك في سنن أبي داود بسند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا لم تقبل، من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له، من أتى كاهنا عرافا، هو اللفظ يعني قريب من هذا، فصدقه هناك فقد كفر، لكن هنا ما صدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال أهل العلم: إن صدقه فقد كفر بالرسالة جميعا وبالرسول. كاهن في قرية نصب نفسه للصد عن ذات عن سبيل الله عز وجل فصدقه كفر، ولكن إذا ما صدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعوذ بالله من ذلك. إذن قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هي رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما خلت أمة إلا بعث الله فيهم رسول. وكان لسان حاله يقول يا لسان مقالي وحاله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الذي أتى به عليه الصلاة والسلام. وكل مجدد يجدد في الإسلام يأتي بالتوحيد أولا: ابن تيمية، الإمام أحمد، مالك، الشافعي، إسحاق، الأوزاعي، هؤلاء كانوا يدعون إلى لا إله إلا الله أولا، ثم يأتون بعدها بالعلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك مكث عليه الصلاة والسلام يقرر هذا المبدأ الأصيل في مكة 13 سنة، ولما أتت الشراء كفاه 10 سنوات. كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى لا إله إلا الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. يقول هذا الرسول يعني أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت ما هو؟ قيل الساحر، وقيل الكاهن، وقيل كل دجال، وقيل الصنم، وقيل الوثن. ولكن ابن القيم تفلن رحمه الله فأتى بحد جامع مانع فقال: كل ما عبد من دون الله من متبوع ومطاع فهو طاغوت. صدق. قد يكون الشيخ الضال المفتري الذي نصب نفسه للدجل في مغارة طاغوت، وقد يكون السلطان الذي أخذ بغير شريعة الله وأخلف منهج الله في الأرض وكتاب الله وسنة الله عز وجل طاغوت، وقد يكون بعض الدعاة المشركين المنحرفين طاغوت، والمبتدع الضال طاغوت، والصنم طاغوت، والوثن طاغوت، الكاهن طاغوت، العراف طاغوت، الساحر طاغوت، كل الطاغوت، كل متبوع ومطاع صد عن منهج الله وعن سبيل الله. هذا هو الصحيح. وأما حصرها في بعض الأنواع فهذا حصر في بعض الأنواع ولا يقبل الحصر لأنها عامة. طاغوت، والطاغوت في اللغة ما تجوز به الحد من الطغيان، وإنما سمي طاغوت على وزن فعلوس للتعظيم والتهويل، يعني من شأنه أن يصد الناس بالذوات والصفات، كقوله سبحانه وتعالى: ملكوت السماوات والأرض، يعني ملك السماوات والأرض لكن بذاتها وصفاتها. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني أنه لا بد من التحلية والتخلية. التخلية يعني أن تتخلى عن كل معبود، والتحلية أن تعبد الله الذي لا إله إلا هو. ولذلك نادى الله بالتوحيد في أكثر من آية فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين. لما خل الأنداد قال: بل الله فاعبد. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والشرك يقع في الأمم كثيرا، منهم من يقع شركه في المقال، ومنهم من يقع في الحال، ومنهم من يقع في المعتقد، ومنهم من يقع في الفعال. فشرك المعتقد أن تعتقد أن مع الله إلها آخر، نعوذ بالله من ذلك، أو تجعل واسطة بينك وبين من لا تقبل فيه الواسطة. الرسل عليهم الصلاة والسلام واسطة في التبليغ لكن ليس بواسطة في العبادة. يعني إذا أتينا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام ما نتوسط بهم بيننا وبين الله في العبادة. ولذلك لما استسقى عمر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله واسطة، هو مدفون في قبره صلى الله عليه وسلم، حيا الله أعلم بها. لكن أتى فقال عمر: اللهم إنا كنا نستشفع برسولك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نستشفع باليوم بعم رسولك، لأنه حي العباس رجل صالح حي. فلا يجعل الرسل عليهم الصلاة والسلام واسطة فيما لا يكبر الواسطة فيه. نعم واسطة في التبليغ إلينا، في إنزال الوحي، في تعليمنا، في تأديبنا، في أمرنا، في نهينا، أما في عبادتنا، في ذبحنا، في نذرنا، في خوفنا، في رجائنا، فلا مباشرة نعبد الله عز وجل بلا واسطة، لأن هذا معناه زلفة. وهذا الذي وقع فيه قوم نوح، إذا علم ذلك فهذا شرك المعتقد وشرك القول، استخدام الألفاظ التي نهي عنها الشارع أو نهى عنها الشارع، ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشئ. ولذلك ذمها صلى الله عليه وسلم ونهى عنها وحرمها وجعلها من الشرك. وشرك الفعال أن توجه شيئا من فعالك إلى غير من لا يستحقه، إلى غير الله تبارك وتعالى، تذبح لغيره سبحانه وتعالى، تنظر لغيره، تتوجه بالدعاء إلى غيره، تخشى غيره، تخاف غيره، ترهب غيره. وشرك الحال هو ما يفعله غلاة الصوفية لأن جعلوا أحوالهم من الغياب والفناء والشهود التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك ذمهم ابن تيمية في المجلد العاشر والحادي عشر، والرسول عليه الصلاة والسلام جعله أسوة، جعله الله أسوة في القول والفعل والمعتقد والحال، فلا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه. ولذلك هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وميزة التوحيد في عصر الصحابة ثلاثمية: الأصالة والعمق واليسر والسهولة. التوحيد الذي أتى به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ميزته ثلاثمية، بقي خمس دقائق حتى لا تعجل بعض الأخوة، ونحن في روضة من رياض الجنة ونريد تشجيعنا على الخير. فالمقصود التوحيد الذي أتى به رسولنا صلى الله عليه وسلم يمتاز بثلاثمية وله ثلاث خصائص: أولها اليسر، وثانيها الأصالة، وثالثها العمق. أما اليسر فإنه لم يشقق الكلام لهم صلى الله عليه وسلم. لذلك طالب أهل العلم أن يجانب الشق والعق والمنطق وعلم الكلام وكثرة الكلام والتشكيك في العقيدة، لا. ولذلك ابن تيمية ينقد ابن حزم الظاهري في كتاب المحلة، يقول: جمد في موضع السيلان وسال في موضع الجمود. لما أتى إلى الصفات في أول المحلة سال وتفنن وشرح، والسلف الصالح يقول: أمرها كما جاءت. وقيل لسفيان الثوري أو ابن عيينة لما تكلم في صفة قال: هكذا سمعنا وهكذا نروي ولا نتكلم. ولذلك معتقدنا في كل صفة أن لله صفات تليق بجلاله التي أتت في الكتاب والسنة، لا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تنفير. ولما تدخل الأشاعرة في العقائد ذموا من علماء الإسلام وعلماء السنة لأنهم تدخلوا، قدموا العقل على النقل كما فعل أبو الحسن الأشعري قبل أن يتوب.